بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة من تسجيلاتنا الخارجية. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع في حلقة اليوم إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي. ولد فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي في 19 من يناير عام 1923، وكان رحمه الله تعالى مجيدا في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالأحكام منذ صغره، وتم اعتماده في إذاعة الإسكندرية في عام 1955، وهو أحد أربعة قراء افتتحوا بالقرآن بث إذاعة الإسكندرية، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وتم اعتماده بالإذاعة المصرية عام 1964، وتوفي رحمه الله تعالى في 17 من يوليو عام 1984. أيها الإخوة المؤمنون، الآن مع التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكر؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن

هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي.